بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب التخصيص الشرط. أولا نحن بصدد الحديث عن المخصصات المتصلة، وقلنا قبل ذلك أن المخصص المتصل هو الذي لا يستقل بنفسه في إفادة الكلام، بل لابد في الإفادة من أن يضم إلى ما قبله، وذكرنا من ذلك الاستثناء قام القوم إلا زيد. ومن المخصصات المنفصلة الشرط أيضا، ذكرنا الاستثناء ونثني بذكر الإيه الشرط. وفي الحقيقة يعني إذا كنا نتكلم عن المخصصات اللفظية وأننا نقسمها إلى متصلة وإلى منفصلة، فلا بد أن يكون المخصص المتصل لفظيا والاستثناء لفظ. طب إذا كان الشرط ينقسم عندي إلى شرط عقلي وشرط لغوي وشرط عادي، يبقى أظن أن محل النظر هو الشرط الإيه؟ اللغوي، لأن أنا أتكلم على لفظ. طيب أنا أوضح. الحياة شرط عقلي في العلم، يبقى أنت لا يمكن أن يتحقق العلم بدون الحياة، يبقى الحياة بالنسبة للعلم شرط إيه؟ عقلي. كده واضح؟ وهناك شرط شرعي، الوضوء بالنسبة للصلاة، لا تصح الصلاة بدون وضوء. يبقى في عندي شرط عقلي كالحياة بالنسبة للعلم، وشرط شرعي كالوضوء بالنسبة للصلاة، وهناك شرط لغوي اللي هو نسميه شرط الجعلي، اللي هو إن دخلت الدار فأنت، إن دخلت الدار هذا يسمى شرطا إيه؟ شرطا لغويا. الظاهر أننا إذا كنا نتحدث عن المخصصات المتصلة اللفظية فلا يرد الكلام في الشرط العقلي كالحياة بالنسبة لإيه؟ للعلم، ولا يرد أيضا الشرط الشرعي كالوضوء بالنسبة للصلاة، وإنما هو يرد الشرط اللغوي كما لو قلت لك أكرم بني تميمة إن جاء، أكرم بني تميمة إن جاء. طب ومن لم يجئ من بني تميم لا يكرم، يبقى أكرم بني تميم شملت من جاء ومن لم يجئ، وقولي بعد ذلك إن جاء أخرج إيه؟ غير الجائين، فقولك إن جاءوا أخرج غير الجائد، فيكون قولك إن جاءوا مخصصا لفظيا متصلا. متصور هذا الكلام؟ يبقى واعلم أن الشرط ما لا يصح المشروط إلا به. طيب رضتنا ما لا يصح المشروط إلا به، يعني هي في قوة قولك ما يلزم من عدمه العدم، يبقى الشرط ما لا يصح المشروط إلا به، هذه الجملة تساوي ما يلزم من عدمه العدم. فإذا عدمت الحياة عدم العلم، وإذا عدم الوضوء عدمت، وإذا عدم دخول الدار عدم التطليق، إن دخلت الدار فأنت طالق. ماشي، يبقى ما لا يصح المشروط إلا به تساوي ما يلزم من عدمه العدم. هنا تنبيه مهم جدا، الشروط اللغوية التي هي معنى ليست شروطا في الحقيقة، وإنما هي ينطبق عليها تعريف السبب. إن دخلت الدار فأنت، هذا شرط لغوي صح؟ إذا دخلت الدار طلقت، وإذا لم تدخل الدار لم تطلق صح؟ يبقى يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه، وهذا هو تعريف السبب، هذا هو تعريف السبب. وده معلومة نبه لها بعض العلماء، كثير بعض العلماء نبه عليها، نبه عليه الخرافي ونبه عليه ابن القيم وآخرون أن الشروط اللغوية تسمى شرطا، لكن هي في حقيقة الأمر هي سبب. إن دخلت الدار فأنت صادق، إن دخلت صدقت، وإن لم تدخل لم تقصد، يعني لازم من وجوده الوجود. الشرط اللغوي شرط، الشرط اللغوي سبب عقلي يلزم من وجوده الوجود، أو سبب جعلي يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. تصور هذا. طب هذا الشرط الذي تسميه أنت شرطا وهو في حقيقة أمره سببا، وهو في حقيقة أمره سبب، هذا هو المقصود الأعظم من هذا الباب، هو مخصص لفظي متصل، مخصص لفظي متصل اللي هو أكرم بني تميمة إن جاءوا، كيف قولك أكرم بني تميمة إلا من لم يجب، فقولك أكرم بني تميم الجائز، لو أنه التخصيص بالصفة والتخصيص بالاستثناء والتخصيص بالشرط والتخصيص بالغاية، لا تكرم بني تميم حتى يجيئوا. يبقى المخصصات المتصلة عندي التخصيص بالصفة بالاستثناء بالشرط بالغاية. طيب الغريب في هذا الباب ان الشرط عامل مع الشرط على عمومه، يعني سواء كان شرطا لغويا او كان شرطا شرعيا او شرطا عقليا. قال اعلم ان الشرط ما لا يصح المشروط الا به تساوي ما يلزم من عدمه العدم، وقد ثبت ذلك بدليل منفصل، وقد ثبت ذلك بدليل منفصل كاشتراط القدرة في العبادات. هذا نسميه شرط ما؟ شرط شرعي. يبقى لا تصح الصلاة من القادر على القيام إلا بالقيام، كده واضح؟ والعاجز عن القيام يجوز له أن يصلي من إيه؟ من قعود. يبقى كاشتراط القدرة في العبادات يجب عليك أن تصلي قائما إذا كنت قادرا على الصلاة قائما. طب من الذي جعل القدرة على القيام شرط في وجوب القيام؟ الشرط. فهذا شرط إيه؟ شرعي. واشتراط الطهارة في الصلاة وهذا أيضا شرط شرعي، وقد دخل ذلك فيما ذكرناه من تخصيص العموم، وقد يكون متصلا، وذلك قد يكون بلفظ الشرط كقوله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. أين الشرط هنا؟ فمن لم يستطع، يبقى الإطعام مشروط بعدم استطاعة الرقبة، وقد يكون ذلك بلفظ الغاية حتى يعطي الجزية عن يد وهم صاغرون. يبقى قاتلوهم لهم أهل الكتاب، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، بشرط إيه؟ قاتل بشرط ألا يعطوا الجزية، فإن أعطوا الجزية لم يقاتلوا حتى يعطوا، قاتلهم حتى يعطوا الجزية، فإذا بذلوا الجزية لا يقاتلوا. فيجوز تخصيص الحكم بالجميع، فيكون الصيام لمن لم يجد الرقبة والقتل في من لم يؤدي الجزية. يشتمل العموم على المخصوص إذا لم يرد شرطا. بس مرة أخرى. هل يشترط أن يشتمل العموم على المشروط على المشروط إذا لم يرد هذا الشرط؟ لا نعم، كما كنا في الاستثناء. كما كنا في الاستثناء. طيب. نحن نحتاج إلى عدة أمور. إحنا ذكرنا أن الشرط ينقسم إلى شرط شرعي وعقلي ولغوي. وقلنا ينبغي أن نصوب نظرنا إلى الشرط اللغوي واللي هو أكرم بني تميمة إن جاءوا، وكأن يعني الذي يظهر أنه لابد أن يتقدمه عموم، يتقدمه عموم ويكون هذا الشرط مخرجا لبعض أفراد هذا العام حتى يتحقق معنى، حتى يتحقق معنى التخصيص. أكرم بني تميم يشمل كل بني تميم، فقولك إن جاي يخرج بعض بني تميم كما كنا في الاستثناء، أكرم بني تميم إلا أن يعصوا فيخرج الإيه؟ فيخرج العصاة. لكن الحقيقة أن الشيخ نعمل صنع عدة أشياء، منها أنه جعل الحكم شاملا للشرط الشرعي والعقلي واللغوي، والأمر الثاني أنه إيه؟ أنه ألحق الغاية بالشرط وجعل الكل قسما واحدا، والمعروف في كتب الأصول هو جعل الغاية قسم وجعل الشرط قسم والصفة قسم والاستثناء قسم، يبقى من المخصصات المنفصلة تنقسم عند الجمهور إلى استثناء وشرط وغاية وصفة، والشيخ هنا أدخل الغاية مع الإيه؟ الصفة. طيب فصل، يجوز أن يتقدم الشرط في اللفظ ويجوز أن يتأخر كما يجوز في الاستثناء، ولهذا لم يفرق بين قوله أنت طالق إن دخلت الدار وبين قوله إن دخلت الدار فأنت طالق. في يعني تقرير هذا الكلام يعني أنا يعني في عندي مشكلة، في عندي مشكلة هو أن هذا الكلام يعني غالبا لا يتعلق بمسألة التخصيص بالشرط يعني أو يعني فيه إشكال. طيب ويجوز أن يتقدم الشرط في اللفظ ويجوز أن يتأخر كما يجوز في الاستثناء، فلهذا لم يفرق بين قوله أنت طارق إن دخلت الدار وبين قوله إن دخلت الدار فأنت طارق. أولا هذا الكلام لا يصور لك، هذا الكلام لا يصور لك التخصيص بالشرط حتى يعني إيه نرتاح يعني، هذا الكلام لا يصور لك التخصيص بالشرط، حتى تتصور التخصيص بالشرط لابد أن يكون إيه؟ لابد أن تتصور الكلام الذي يقول الشيخ أبو إسحاق رحمه الله لا يصور لنا التخصيص بالشرط تصويرا جيدا، ولكي نتصور التخصيص بالشرط تصويرا جيدا لابد أن أتصور عام تخرج منه أفراد، ماشي؟ هب أنني لا أفهم، افهم أنت أين الأفراد التي خرجت في قوله إن تخذ الدار أنت فارق، فأين الذي دخل وأين الذي خرج؟ يعني أنا ربما أكون لا أفهم، أنت تفهم، ما هي الأفراد التي دخلت وخرجت بالشرط؟ واضح هذا الكلام؟ يبقى على كي أتصور التخصيص بالشرط لابد أن تدخل أفراد في العام الذي هو قبل الشرط، ثم تخرج هذه الأفراد بالإيه؟ بالشرط. فتصويره أن أقول أن يتقدم عموم تخرج بعض أفراده بصيغة الشرط، أكرم بني تميمة إن جاء، أي أكرم الجائين منهم. يبقى أكرم بني تميم شمل ماذا؟ الجائي وغير الجائي، وخرجت بعض الأفراد بالإيه؟ بالشرط. طيب نريد أن نحقق بعضك، يعني أتصور أنا وإذا كنت أتصور أنا يبقى أجعلك في حل من رد الكلام، يعني هذا يعني تحمله على هذا المحل، بقول أنا أرى ذلك أو أتصور ذلك، مش معناه أن أنا يعني معناه أن أنا أقول له هذا أنا ما أفهمه، وإذا كان هذا ما أفهمه يبقى أنت ممكن ترده بسهولة. يعني أتصور أن هناك فرقا بين أكرم بني تميم إن جاء، وأتصور أن هناك فرق بين إن جاء بنو تميم فأكرمه. هذا خطأ في ماشي. معنى التخصيص يتحقق في الأول ولا يتحقق في الثاني، وإن كانت النتيجة واحدة، إن جاءوا أكرمناهم وإن لم يجيئوا لم نكرمهم، النتيجة واحدة. بس هذه تدرس في باب المخصصات المتصلة، وهذه تدرس في باب مفهوم المخالفة. أكرم بني تميم شمل الجاء وغير الجاء، ثم أخرجت غير الجائين بقولك إن جاءوا، وإن جاءوا مخصص متصل، مخصص لفظي متصل، فهذه تدرس في باب المخصصات اللفظية المتصلة. وإن قلت إن جاءوا وعدلتها عما قبلها لا تفيد شيء، لذلك قلنا أنها إيه؟ متصلة، لا تستقل بإفادة الكلام حتى تضاف إلى ما قبلها. لكن إن جاء بنو تميم فأكرمهم، هذه يعني ينبغي أن تدرس في باب مفهوم المخالفة، عندما ما يسمى بمفهوم الشرط، وإن كنا أولاة حمل فأنفقوا عليهن، فإن لم يكونوا أولاة حمل لا ننفق عليهن، من باب مفهوم الإيه؟ الشرط. فيمكن أن نتصور هذا المعنى، أن هناك فرق بين أكرم بني تميم إن جاءوا هذا المخصصات المتصلة، وبين قوله إن جاء بنو تميم فأكرمهم، هذا من باب مفهوم المخالفة، وإن كانت النتيجة في كلا الأمرين واحدة، الجاء يكرم وغير الجاء لا يكرم. ماشي. الشيخ يقول ويجوز أن يتقدم الشرط في اللفظ ويجوز أن يتأخر، وهذا الكلام صحيح، ولكن لا علاقة له بالمخصصات المتصلة. لا فرق بين قولك إن اتخذت الدار فأنت طالق، أنت طالق إن اتخذت الدار، هذا يتعلق برسالة الشرط على العموم، لكن لا يتعلق بخصوص التخصيص. يبقى هذا الكلام لا علاقة له بالتخصيص، هذا كلام يتعلق بالشرط. نحن الآن ندرس التخصيص والشرط، ومن أحكام الشرط، لا أتكلم عن التخصيص، من أحكام الشرط أنه يمكن أن يتقدم ويمكن أن يتأخر. فأقول إن جاء فأكرمه، أكرمه إن جاء، أنت طالق إن دخلت الدار، إن دخلت الدار فأنت طالق. يبقى هذا كلام يتعلق بالشرط ولا يتعلق بالتخصيص بالشرط، أن الشرط يمكن أن يقدم ويمكن أن يتأخر. ويجوز أن يتقدم الشرط في اللفظ ويجوز أن يتأخر، وهذا من أحكام الشرط وليس من أحكام التخصيص بالشرط. كما يجوز في الاستثناء أن يتقدم وأن يتأخر. مش إحنا قلنا جاء القوم إلا زيدا، والشاعر كان يقول فما لي إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا مذهب الحق مذهبه، فقدم الاستثناء للمستثنين. ويجوز أن يتقدم الشرط في اللغة ويجوز أن يتأخر كما يجوز في الاستثناء، ولهذا لم يفرق العلماء بين قوله أنت طالق إن دخلت الدار وبين قوله إن دخلت الدار فأنت طالق. متصور هذا الكلام؟ هذا من أحكام الشرط وليس من أحكام التخصيص بالشرط. وأنا قلت لك لكي تتصور التخصيص بالشرط لابد أن تتصور عموما سابقة وشامل أفراد، وأنت بالشرط أخرجت بعض الأفراد ليتحقق معنى التخصيص. ماشي. طيب الآن الشيخ يبدأ في أحكام التخصيص بالشرط، فقال وإذا تعقب الشرط جملا رجع إلى جميعها كما قلنا في الاستثناء. تذكرون هذه المسألة السابقة، إذا جاءت جمل متعاقبة وبعد الجمل المتعاقبة جاء استثناء، فالشافعي رضي الله عنه قال الاستثناء يرجع إلى الجميع ما لم يمنع منه مانع، وأبو حنيفة رضي الله عنه قال يرجع إلى الأخيرة إلا إذا وجد مقتضي يجعلها لما قبل الأخيرة. هذا ذكرناه بالأمس. ما قلناه في الشرط نقول مثله، ما قلناه في الاستثناء نقول مثله في الشرط، لأن في الحقيقة الشرط والاستثناء شيء واحد، حتى إن المتقدمين من اللغويين يسمون الشرط استثناء، المتقدمين اللغويين يعبرون بلفظ الاستثناء، يقولون إيه؟ يقولون على الشرط استثناء. ماشي. طيب إذا تعقب الشرط جملا رجع إلى جميعها على مذهب الشافعي رحمه الله، ورجع إلى الأخيرة على مذهب أبي حنيفة، كما قلنا في الاستثناء. ولهذا إذا قال امرأتي طالق أي في كل الأحوال، أنا الآن أظهر لك العموم لكي نخرج بعض الأفراد، أنت طالق في كل الأحوال وعبدي حر أي في كل الأحوال إن شاء الله، إلا في حال عدم مشيئة الله لذلك. وأنت تقول أن في الفقه أن هذا التعليق يرفع الحكم، فهل لو أرجعناه إلى الأخيرة فقط يبقى امرأتي طالق في كل الأحوال وعبدي حر ومقيد ذلك بالإيه؟ بالمشيئة التي ترفع العتق. طب وإذا أعدنا إن شاء الله إلى الأولى والثانية ارتفع الحكم عن الأولى وعن الثانية، يبقى امرأتي طالق وعبدي حر إن شاء الله، هذا التعليق يرفع الطلاق عن المرأة ويرفع العتق عن العبد. متصور هذا؟ قال ولأجل أن الشرط يرجع إلى الجميع لم تطلق المرأة، لأن تعليق الطلاق بالمشيئة يرفع الطلاق، ولم يعتق العبد لأن تعليق العتق عن المشيئة يرفع العتق. متصور هذا؟ فأما إذا دخل الشرط في بعض الجملة المذكورة دون بعض لم يرجع الشرط إلا إلى المذكور، وذلك مثل قوله أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم، ثم قال وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن. الآن نحن نتكلم عن حكم الجمل، جملتان متعاقبتان، إحدى الجملتين قيدت بالشرط والأخرى لم تقيد بالشرط، فهل القيد يختص بالجملة التي وجد فيها أم يعد إلى الجملة الأخرى؟ الشيخ يقول الشرط يختص بالجملة التي وجد فيها. طب مثل، قال أسكنوهن من حيث سكنتم لم تقيد بشرط، طب والنفقة؟ قال وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن، يبقى النفقة مقيدة بإيه؟ بكونهن أولات حمل. فعلى القاعدة التي ذكرها الشيخ يختص الشرط بالجملة التي ذكر فيها، فيبقى النفقة مقيدة بكونهن أولات حمل والسكنة ليست مقيدة بذلك. يبقى أسكنوهن من حيث سكنتم حوامل أو غير حوامل، ولا تنفقوا عليهن إلا في حال كونهن حوامل. وكذا لو ثبت الشرط بدليل منفصل لم يجد إثباته فيما عداه، فقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وبعولتهن أحق بردهن. قضية في كلام الشيخ هنا رحمه الله، طبعا أحيانا في كلام المتقدمين نجد بعض الصعوبة. الشيخ هنا قلت في أول المشكلة أنه إيه، نحن في المخصصات المتصلة اللفظية وكان ينبغي أن نتكلم عن الشرط اللغوي فقط، والشرط اللغوي في حالة أن يسبقه عموم، والشرط اللغوي يخرج بعض أفراد هذا العموم، ينبغي كان من أول الكلام نركز في هذه القضية. لكن الشيخ عمم الكلام في ماذا؟ في الشرط اللغوي والشرعي والعقلي، وأنا لا يعنيني هذا ولا ذاك في القضية التي أنا فيها، العقلي ولا الإيه؟ الشرعي، لكن الشيخ تكلم على العموم. طيب الآن الشيخ يقول إيه؟ والمطلقات إذا كانت هناك جملتان متعاقبتان والحكم في الجملة الأولى مقيد بشرط ثبت بدليل من الخارج، فهل الجملة التي ذكرت معها تقيد بنفس الشرط؟ فالشيخ يقول لا، التي قيدت بشرط من الخارج تقيد به، والجملة الثانية لم تقيد بشيء فتبقى غير مقيدة. طب بالمثال يتضح، ألي والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هل شرط في التربص أن تكون المطلقة رجعية أو أن تكون بائن؟ لم يشترط، ولكنه شرط في الجملة الثانية عندما قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، شرط في الرجعة أن تكون المطلقة رجعية، وهذا الشرط ثبت لهذه الجملة من الخارج. واضح؟ طيب إذا كانت الرجعة مقيدة بكون المطلقة رجعية، فهل القيد الذي أثبتناه للجملة الثانية يتعين علينا أن نثبته في الجملة الأولى؟ فنقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء بشرط أن يكون رجعيات. لكن نحن نقول بعولتهن أحق بردهن بشرط أن يكون رجعيات. يبقى الشرط الذي ثبت للثانية بدليل من خارج لا يلزم أن يثبت للجملة الأولى. يقول الشيخ وكذا لو ثبت الشرط في إحدى الجملتين بدليل منفصل يعني بدليل من خارج في بعض الجمل لم يجب إثباته فيما عداه من الجمل التي ذكرت مع تلك الجملة، كقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وقوله وبعولتهن أحق بردهن. فإن الدليل المنفصل دليل المنفصل قد دل على أن الرد في الرجعيات، الرد مشترط فيه كون المطلقات رجعيات، فيرجع ذلك إلى الرجعيات فقط ولا يوجب ذلك تخصيص أول الآية. في عندك إشكال في هذا الكلام؟ وكذلك إذا ذكر جملا وعطف بعضها على بعض بلفظ يقتضي الوجوب في الجميع أو يقتضي العموم في الجميع، هذا كله استطراد، هذا كله إيه؟ استطراد. طب هذا الكلام مسألة أخرى غير المسألة التي نحن نتحدث عنها، وهذا الكلام الذي سيأتي هو ما يتعلق بما يسمى بدلالة الاقتران، بدلالة الاقتران. دلالة الاقتران نتصورها في المفردات ونتصورها في الجمل، والشيخ الآن يصورها في الجمل، جملة وجملة. اخترنا عطفت الثانية منهما على الأولى بالواو، عطفت الثانية منهما على الأولى بالواو. إذا ثبت حكم الوجوب مثلا للمذكور في الجملة الأولى، هل يتعين أن يكون المذكور في الجملة الثانية محكوم عليه بالوجوب؟ طب لو قل لأجل اقتران هذا بذاك يبقى الثاني لأنه اقترن بالواجب فيكون واجبا، الأول المذكور في الجملة الأولى محكوم عليه بالوجوب، ثم جاءت الواو، ثم جاءت الجملة الثانية، المذكور في الجملة الثانية هل لأجل اقترانه بالواجب يكون واجبا؟ هذا ما يسمى بدلالة الايه؟ الاقتران. طيب الشيخ هذا ايضا سياتي كلام الشيخ، اذا كان الحكم مذكور في الجملة الاولى مثلا على سبيل العموم ثم جاءت الواو ثم جاءت الجملة الثانية، فهل يلزمني ان اعمم في المذكور في الجملة الثانية لاجل التعميم الثابت في المذكور في الجملة الاولى لاجل الاقتران بالواو؟ فمن يقول بدلالة الاقتران؟ يقول إذا كان الأول واجبا كان الثاني واجبا لأجل الاقتران، وإذا كان الأول عاما فلا بد أن يكون الثاني عاما لأجل دلالة الاقتران. والشيخنا والجمهور يقولون بإيه؟ أن دلالة الاقتران دلالة ضعيفة، فإذا وجب الأول لا يلزم أن يجب منه الثاني، وإذا عم الأول لا يلزم أن يعم الثاني. طيب أنا مهدت لما يذكره الشيخ، قال وهكذا إذا ذكر جملا وعطف، إذا ذكر الشريع جملا وعطف بعضها على بعض، ويمكنك أن تقرأها بالبناء المجهول، إذا ذكرت جملا وعطف بعضها على بعض بلفظ يقتضي الوجوب في الجميع، بلفظ يقتضي الوجوب في الجميع أو يقتضي العمومة في الجميع، ثم دل الدليل على أن في بعضها لم يرد الوجوب وفي بعضها ليس على العموم، لا يجب حمله في الباقي على غير الواجب ولا على غير العموم. طيب كيف نشرح هذا الكلام؟ عندي جملة أولى والواو وجملة إيه ثانية، تمام كده؟ هنا وجد لفظ يدل على العموم، لفظ يدل على العموم، وهنا لفظ يدل على العموم. وهذا اللفظ الذي يدل على العموم حكم عليه بحكم، وهذا اللفظ الذي يدل عليه العموم حكم عليه بحكم. وثبت عندي أن هذا العموم خرج منه بعض الأفراد، ولم يثبت عندي أن هذا العموم خرج منه أفراد. فهل لأنه عرف على هذا ما خرج من العموم الأول يجب أن يخرج من العموم الثاني لدلالة الاقتران؟ الشيخ يقول يبقى العام على عمومه، هذا يخصص وهذا يبقى على عمومه، ودلالة الاقتران عندنا ضعيفة لا نقول بها. متصور هذا؟ نقرأ كلام الشيخ مرة ثانية. وهذا إذا ذكر جملا وعطف، إذا ذكر جملا وعطف بعضها على بلفظ يقتضي الوجوب في الجميع، بلفظ يقتضي الوجوب في الجملة الأولى، وبلفظ يقتضي الوجوب في الجملة الثانية، أو يقتضي العموم في الجميع، ثم دل الدليل على أنه في بعضها لم يرد الوجوب، في بعض الأفراد لم يرد الوجوب، أو في بعضها ليس الحكم فيها على العموم، يبقى ما خص من الجملة الأولى هل يجب أن يخص من الجملة الثانية؟ لم يجب حمله في الباقي على غير الوجوب ولا على غير العموم، وذلك مثل قوله كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. شيخنا هنا لم يريد إفراد الوجوب، لم يرد الشارع، لم يرد الشارع، لو اعتاد من الفاعل تقول لم يرد الشارع، إذا بنيت الحكم تقول لم يرد، هذا المعنى لم يرد أو هذا العموم لم يرد. ماشي؟ ليس من أول لا من الإرادة. طيب أنا الآن أريد أن أوضح على المثال، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوما، هو هذا مثال لماذا؟ إذا ثبت الوجوب في الجملة الأولى فهل يتعين أن يثبت الوجوب في الجملة الثانية ولا قد لا يثبت؟ قد لا يثبت. قال لي كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، ثبت أن الأمر صيغة فعل في الجملة الثانية للوجوب، وقال وآتوا حقه يوم حصاده أي وجوبا. طيب فهل لأن الجملة الثانية الأمر فيها للوجوب فهل يتعين أن يكون الأمر في الجملة الأولى للوجوب بدلالة الاقتران؟ الشيخ يقول لا يلزم، يبقى يمكن أن يكون الأكل مباحا ويبقى كلوا لفظ دال على الوجوب، وآتوا لفظ دال على الوجوب، وقد دل الدليل على أن اللفظ الدال على الوجوب اللي هو آتوا اللي هو افعل، الدليل دل على أن افعل في الجملة الثانية محمولة على الوجوب. فهل دلالة الاقتران تثبت أن افعل في الجملة الأولى للوجوب أيضا؟ فالشيخ قال دلالة الاقتران عندنا ضعيفة ولا تثبت مثل هذا، يبقى ممكن كل هذه تحمله على الإباحة وآتوا حقه تحمله على الوجوب. وتصور هذا، يبقى تصور الشيخ قال لك إيه؟ إذا ذكر جملا، أنا أسقط بعض الكلمات، يعني انا اريد هو اتى يعني بمثل الوجوب ولم ياتي بمثل العموم، واضح هو يعني قضيتين جمعها في كلام واحد، فانا اخذ ما يتعلق بالوجوب فقط مع مثاله. فهو يقول ايه مثلا اذا ذكر جملا وعطف بعضها على بعض بلفظ يقتضي الوجوب في الجميع، ثم دل الدليل على انه في بعضها لم يرد الوجوب لم يجب حمله في الباقي على الوجوب، مثل قوله كل من ثمره إذا أثمر وآتى حقه. كيف تشرح هذه؟ إذا ذكر جملا قال كل من ثمره إذا أثمر وأتى بجملة ثانية آتوا حقه يوم حصاده، وعطف الثانية منهما على الأولى بالواو. كده متصور الكلام؟ يبقى إذا ذكر جملة وعطف بعضها على بعض بلفظ يقتضي الوجوب في الجميع، بلفظ يدل على الوجوب في الجملة الأولى ويدل على الوجوب في الجملة الثانية. افعل في الجملة الأولى حقيقة في الوجوب، افعل في الجملة الثانية حقيقة في الوجوب. كده مفهوم الكلام؟ بلفظ يدل على الوجوب في الجميع، أي في الجملتين الأولى والثانية. ثم دل الدليل على أن في بعضها لم يرد الوجوب، ثم دل الدليل على أنه في بعضها لم يرد الوجوب، قوله كلوا من ثمره إذا أثمر. إحنا ممكن نأخذها من الطريقين، كلوا من ثمره إذا أثمر. إذا قلت أن هذا الأمر يدل على الإباحة أو لا يدل على الوجوب، هذا الأمر يدل لا يدل على الوجوب، فهل يلزمك أن تقول وآتوا حقه يوم حصاده لا تدل على الوجوب؟ لا يلزم، لأن دلالة الاقتران هي دلالة الواو على الاقتران، دلالة ضعيفة لا تلزم. يبقى كده كلام الشيخ اتضح صح؟ لم ثم دل الدليل على أنه في بعضها لم يرد الوجوب، وهو قوله كلوا من ثمره، فهو فهذا الأمر ليس للوجوب. قال لي لم يجب حمله في الباقي على غير الوجوب، بأن أقول وقوله وآتوا حقه يوم حصاده كذلك ليس للوجوب. يبقى الأمر الذي صرف بالقرينة عن الوجوب في الأول يصرف، والثاني لم توجد القرينة فلا يصرف، ويبقى هو عطف الواجب على المباح. كده متصور؟ فأمر بالأكل وإيتاء الحق، والأكل لا يجب، والإيتاء واجب. ولا يلزم بقولك أن الأكل مباح وقد عطف عليه قوله وآتوا حقه يوم حصاده أن يكون إيتاء الحق يوم الحصاد مباحا وليس الواجب. طيب مثال القضية الثانية اللي هي إيه؟ العموم. طيب كلوا من ثمره فيما دون خمسة أوسق وفيما زاد عن خمسة أوسق، لكن إيتاء الزكاة واجب فيما إيه؟ في الخمسة أوسق فما زاد، ولا يجب فيما دون خمسة أوسق. هنا في حكم ثبت على العموم وحكم لم يثبت على العموم. الحكم الذي ثبت على العموم هو جواز الأكل فيما دون خمسة أوسق وفيما زاد. طيب والخصوص الزكاة لا تجب إلا فيما زاد على خمسة أوسط. طيب تعال بقى نقرأ الجملة من الأول ونسخة الوجوب، نتكلم عن العام بس. إذا ذكر جملا قال كلوا من ثمره، وقال وآتوا حقه، وعطف بعضها على بعض بالواو، بلفظ يقتضي العمومة في الجميع، كلوا من ثمره فيما دون خمسة أوسق وفيما زاد على خمسة أوسق، يقتضي العموم في الجميع. ثم دل الدليل في بعض ثم دل الدليل على أنه في بعضها ليس على العموم، اللي هو قوله وآتوا حقه يوم حصاده، ليس وآتوا حقه يوم حصاده مطلقا، بل فيما زاد على خمسة أوسق. لم يجب حمله في الباقي على غير العموم، بأن أقول ماذا؟ وآتوا حقه يوم حصاده فيما في خمسة أوسق فما زاد، وبالتالي كلوا من ثمره إذا أثمر فيما زاد على خمسة أوسق لا فيما قل. فالقيد المذكور في الثانية يعد إلى الأولى. متصور هذا الكلام؟ الشيخ يقول دلالة القرآن عندنا ضعيفة، وكلوا مشمول على الإباحة، وآتوا مشمول على الوجوب، وكلوا محمولة على العموم، وآتوا محمولة على الخصوص، ولا يلزم بدلالة الاقتران أن نسوي بينهما في العموم أو نسوي بينهما في الخصوص أو نسوي بينهما في الوجوب أو نسوي بينهما في غير الوجوب، بل ما دل الدليل على وجوبه وجب، وما دل الدليل على غير الوجوب والجملة الثانية يعني هذا تحمل على الوجوب وهذه تحمل على الإباحة، وهذا يحمل على العموم وهذا يحمل على الخصوص، ولا يلزم أن نسوي بين الجملتين. كده واضح؟ أنا أظن كده أوضحت كلام الشيخ. طيب هذا الكلام له علاقة بما نحن فيه؟ لا ليس له علاقة بما نحن فيه. هذا مسألة دلالة الاقتران ماشي؟ هي مسألة ماشي. وطيب انت كده متصور المسألة؟ وهكذا كل شيئين قرن بينهما في اللفظ ثم لثبت لأحدهما حكم بالإجماع لم يجب أن يثبت ذلك الحكم للآخر. طيب خلاصة هذا الكلام أن العطف هناك معطوف ومعطوف عليه صح؟ العطف ماذا يصنع؟ الاقتران هو العطف ماذا يصنع؟ التشريك يفيد التشريك في الحكم المذكور ولا يلزم من ذلك التشريك في كل حكم لم يذكر. جاء زيد وعمر العطف ماذا يقتضي؟ التشريك بين زيد وعمر في المجيء. ولا يلزم إذا ثبت بدليل من خارج أن زيد أسود أن يكون عمر أسود لأن العطف لا يقتضي التشريك بينهما في كل شيء. إذا كنت أنت تقول التشريك العطف يقتضي التشريك بينهما في كل شيء فقلت لك جاء زيد وعمر تقول وقد ثبت أن زيدا أسود بدليل من خارج فيكون عمر إيه؟ أسود لأن الواو تقتضي التشريك في كل شيء. لا هو الأمر القاعدة عندك أن الواو تقتضي التشريك في الحكم المذكور ولا تقتضي التشريك فيما سواه. طب أنا عندي الآن شيء ذكر وشيء ذكر وذكر في الواو يبقى الواو شرط بين المذكور بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم المذكور. طب إذا ثبت لواحد منهما حكم من خارج كأن يثبت بالإجماع مثلا حكم من خارج لهذا الشيء هل يلزم أن يثبت مثله للآخر؟ لأننا نقول أن واو العطف تشرك بين المذكور وبين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم المذكور ولا يلزم من ذلك الاشتراك فيما سواه. وهكذا كل شيئين قرن بينهما في اللفظ ثم ثبت لأحدهما حكم بالإجماع ثبت له حكم بالإجماع أي من خارج النص المذكور لم يجب أن يثبت ذلك الحكم للشيء الآخر لأن الواو تشرك بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم المذكور ولا تشرك بينهما في إيه؟ فيما سواه. لم يجد أن يثبت ذلك الحكم الآخر من غير لفظ يوجب التسوية بينهما أو علة توجب الجمع بينهما. طيب لفظ مثلا مثل ماذا؟ لو قلت لك جاء زيد الطويل وعمر الطويل العطف شرك بينهما في ماذا؟ في المجيء. لكن قولك الطويل في الأول والطويل في الثاني دل على أنهما يشتركان في الطول أيضا يبقى هنا أنا أشرك بينهما في الطول لأجل لفظ موجود أو لأجل الاشتراك في العلم أو لأجل الاشتراك في الإيه؟ في العلة. بسم الله الرحمن الرحيم قل فما أعطينا ولا يكسب في المجنة في المثال اقرأ المثال. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة فالبول ينجسه بشرطه وهو كون الماء قليلا دون الثلج أو تغير على مذهب الشافعي وحكمه تلك حكمة الله. ماشي يبقى لا يبول لنا أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة هذه الواو شركت بين المعطوف والمعطوف عليه في ماذا؟ في النهي. يبقى الاغتسال في الماء الدائم منهي عنه والبول في الماء الدائم منهي عنه. طب إذا ثبت أن البول في الماء الدائم ينجسه بدليل من خارج هل يثبت مثل هذا أيضا للغسل؟ فنقول الغسل في الماء الدائم ينجسه؟ لا يعني هو هذا تطبيق القاعدة تطبيق الايه القاعدة أنه إذا ثبت لأحدهما حكم بالإجماع لا يلزم إثباته للايه للآخر. ومن أصحابنا هذا المقول عن المزني من قال إذا ثبت لأحدهما المزني وأبو يوسف، المزني من الشافعية وأبو يوسف من الحنفية، يقولون بدلالة الإيه؟ بدلالة الاقتران. ومن أصحابنا من قال إذا ثبت لأحدهما حكم ثبت لقرينه مثله، وكأنهم يقولون الواو تقتضي التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه في كل إيه؟ في كل حكم المذكور وغير المذكور. يبقى لا يقول أن نحن في الماء الدائم ولا يخص فيه من الجنابة، هذا منهي عنه وهذا منهي عنه، هذا هو المذكور. والأول ينجس الماء الدائم فالثاني أيضا ينجس الماء الدائم، مع أن هذا ليس مذكورا في الإيه؟ في الكلام. هذا الحكم ثابت للبول بدليل الإجماع، بدليل من خارج، فيثبتون مثله للإيه؟ للغسل. ومن أصحابنا من قال إذا ثبت لأحدهما حكم ثبت لقرينه مثله. قال الشيخ وهذا غير صحيح، لأن الحكم الذي ثبت لأحدهما ثبت بدليل يخصه من لفظ أو علة أو إجماع، وذلك غير موجود في الآخر، فلا تجب التسوية بينهما إلا بعلة تجمع بينهما في ذلك. طيب، يبقى الكلام الحمد لله متصور. الشيء المذكور في الجملة الأولى والشيء المذكور في الجملة الثانية، الواو تقتضي التشريك بينهما في الإيه؟ في الحكم، في الحكم المذكور. طيب، والحكم غير المذكور الذي ثبت لأحدهما بدليل من خارج، إن دل دليل لفظي على أن هذا الحكم الذي ثبت للأول دليل أو إجماع أن الحكم الذي ثبت للأول يثبت للثاني، يبقى أن نثبت بينهما في الحكم لأجل الدليل الذي دل على ذلك. طب وإذا لم يوجد دليل من نص أو إجماع ووجدت علة، يبقى هذا الحكم ثبت لعلة وهذه العلة موجودة في الثاني، أيضا نشرك بينهما في الحكم لأجل العلة ونلحق هذا بذاك قياسا. كده واضح؟ طيب، يبقى الثاني لا نشرك بينهما في حكم غير مذكور إلا إذا دل دليل لفظي أو إجماع أو قياس على أن الثاني منهما يأخذ حكم الأول منهما. طب إذا لم يوجد لا دليل نصي ولا إجماع ولا علة ولم يوجد عندي إلا العطف، وهذه المذكور في الجملة الأولى ثبت له حكم من خارج، مجرد العطف لا يثبت للثانية الحكم الذي ثبت للأول. باب القول في المطلق والمقيد. اعلم أن التقييد العام بالصفة يوجب التخصيص كما يوجب الشرط والاستثناء، كما يوجب الشرط، وعندي فتح ماشي، كما يوجب الشرط والاستثناء ذلك. طيب، خلي بالك من حاجة، هذا المبحث مبحث ماذا؟ المطلق والمقيد، والشيخ هنا يعبر بلفظ الايه؟ ان تقييد العام، واحنا لا نتكلم في العام، احنا نتكلم في الايه؟ في المقيد. صح كتاب الشيخ رحمه الله، نقول المطلق له عموم والعام له عموم، هذا شرحته لكم قبل ذلك. ما الفرق بين عموم المطلق وعموم العام؟ الايه؟ الشمولي والبدني. احسنت. يبقى العام عمومه شمولي يشمل كل الافراد، والمطلق عمومه بدني. ما معنى بدل؟ انه يصدق على الاول، اما على الاول واما على الثاني، لكن لا يعم الاول والثاني. اعتق رقبه، تقول اعتق رقبه، هذا اللفظ يشمل زيدا بدلا عن عمرو، ويشمل عمدا بدلا عن زيد، لكن لا يشمل زيدا وإيه وعمر. فنقول عمومه عموم صلاحية، المطلق عمومه عموم صلاحية وعموم بدلي، يصلح لأن يتناول الأول لكنه دون الثاني، ويصلح أن يتناول الثاني لكنه دون الأول، ولا يتناول الأول والثاني، بخلاف العام يتناول الأول والثاني. وتصور هذا يبقى وتقييد العام، والمقصود بالعام هنا العام الذي عمومه بدلي، العام الذي عمومه عموم صلاحية، اللي احنا ما نسميه بالمطلق، ما نسميه بالإيه؟ بالمطلق. وتقييد العام البدلي أو العام الذي عمومه عموم صلاحية، تقييده بالصفة يوجب التخصيص، اللي هو يساوي يساوي التقييد. المقصود بالتخصيص هنا التقييد. يجب التخصيص أي يجب التقييد؟ نعم. بس هي والله هو في إشكالية، في إشكالية عندي تخصيص العام بالصفة، وفي عندي تقييد المطلق بالصفة. أنا عندي البابين، فاهم؟ عندي البابين، الباب اللي هو المفروض أتحدث فيه لا يتكلم فيه الشيخ ويتكلم في غيره. أنا عندي بقى أكرم بني تميم، ماشي؟ أكرم بني تميم العلماء. بني تميم هذا مش نص عام، مش كل بني تميم، وأخرجنا عنه بعض الأفراد بالوصف، فهذا ما يسمى بتخصيص العام بالوصف، تمام كده. لكن لو قلت لك اعتق رقبة مؤمنة، الرقبة عامة ولا مطلقة؟ عامة عموم بدلي مطلقة، عامة عموم بدلي، لا تشمل كل الرقاب، لكن تصلح لكل الرقاب، فهو عموم صلاحية وعموم بدلي، مفهوم هذا؟ يبقى الرقبة هذه مطلقة وقيدت بوصف الايه؟ الإيمان. هنا صفة وهنا صفة، بس هذه الصفة قيدت المطلق وهذه الصفة خصصت العام. هذه الصفة خصصت العام. الذي كان ينبغي أن يدرس في هذا الباب أن أدرس المخصصات المتصلة اللفظية، اللي هي أكرم بني تميم إن جاءوا، وأعتق وأكرم بني تميم العلماء. متصور هذا الكلام؟ طبعا على كل، واعلم أن تقييد العام بالصفة يوجب التخصيص. طيب هذه الجملة صحيحة إن حملت العام على العموم الاستغراقي، وصحيحة إن حملته على العموم البدلي. فلو أردنا أن نشرحها على العموم الاستغراقي أقول اعلم أن تقييد العام الاستغراقي بالصفة يوجب التخصيص، كما لو قلنا أكرم بني تميم العلماء، كما أن تقييد المطلق بالصفة يوجب التقييد كقولنا اعتق رقبة مؤمنة، كما يوجب الشرط والاستثناء التقييد، فتقول أكرم بني تميم إن جاءوا، وأكرم بني تميم إلا أن يعصوا، وذلك مثل قوله هو دي المشكلة هنا، وذلك مثل قوله فتحرير رقبة أتى بمثال لماذا؟ لتقييد المطلق بالصفة، وأنا كنت أريد مثال لتخصيص العام بالصفة، فالشيخ انتقل من باب إلى باب. على كل، الصفة تخصص العام وتقيد المطلق، الصفة تخصص العام وتقيد المطلق، فإذا كان الأول عاما فالصفة تخصصه، وإذا كان الأول مطلقا فالصفة تخيله. وتصور هذا الكلام ولا بعيد؟ طب لو عندكم خلاف أقوله، يعني لو عندكم خلاف هذا الكلام قرروا. واعلم أن تقييد العام بالصفة يوجب التخصيص، هذا حاصل في العموم الاستغراقي وحاصل في العموم البدلي. ونقول أن الصفة كما تخصص العام هي أيضا تقيد الإيه؟ المطلق، وتقيد المطلق مثل ماذا؟ مثل قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، لو أطلق الرقبة لعم المؤمنة والكافرة، لعم ذلك عموما إيه؟ أيوة كده، لعم ذلك عموما بدنيا. فلما قيده بالمؤمنة وجب التخصيص الذي تسميه أنت تقييد. يعني إذا ذكر المطلق نذكر المقيد، إذا ذكر العام نذكر الخاص، حتى تنضبط عندنا الألفاظ. يبقى لعم المؤمنة والكافرة عموما بدنيا، فلما قيد للمؤمنة وجب التخصيص الذي تسميه أنت تقييدا. فالمؤمنة تجزئ والكافرة لا تجزئ. فلما قيد بالمؤمنة وجب التخصيص، ووجب قصر الحكم على المؤمنة، وخرجت الكافرة عن الإجزاء. أنا كده شرحت كلام الشيخ اللي هو التخصيص، وهذا التخصيص نحن نسميه إيه؟ تقييد، أو العلماء يسمونه تقييد. فإن ورد الخطاب مطلقا لا مقيدا له حمل على إطلاقه. بدأ الشيخ في ماذا؟ تقييد العام للصفة، ولا ممكن ما يقصد العام البدن ليس الاستغراق. ماشي، أنا شرحت على هذا، أنا شرحت هنا، بس هو هنا أنا كنت بحاجة إلى أن يتكلم على العموم الاستغراقي، لأنني في باب ماذا؟ في باب المخصصات العام. أنا في باب المخصصات العام، والشيخ قال المخصصات تنقسم عندي إلى قسمين، متصلة ومنفصلة. حدثني عن المخصصات المنفصلة، ولكن يخصص العام بخبر الواحد وبالقرآن وبالسنة وبالإجماع، يعني تكلم عن هذه بالمفهوم الموافق والمفهوم المخالف. تكلم عن المخصصات المنفصلة، ثم تكلم عن المخصصات المتصلة، وقال المخصصات المتصلة منها الاستثناء، ومنها الشرط، ومنه الغاية، ومنه الصفة، هذه الأربعة. فكنت أحتاج إلى أكل بني تميم العلماء، كنت أحتاج إلى هذا المثال، الصفة التي تخرج بعض أفراد العموم. لكن هو انتهى من المخصصات المتصلة ولم يذكر الشرط ولم يذكر الصفة، وانتقل إلى باب المطلق والمقيد مباشرة. وانتقل إلى باب المطلق طيب، انتقل إلى باب المطلق والمقيد. أنت تريد أن نشرح باب المطلق والمقيد؟ فاصنع هكذا، تقول: وأعلم أن تقييد العام، أي العام الذي عمومه بدني، تقييده بالصفة يوجب تخصيصه، أي الذي يسمى تقييدا. ماشي، وانتقلنا نحن كده من باب إيه؟ من باب المخصصات المنفصلة. طب من باب تتمة القول، هل الصفة من المخصصات المتصلة؟ نعم، الصفة من المخصصات المتصلة. ماشي، بس الذي يعكر عليك يا مولانا، الذي يعكر عليك أني كما يوجب الشرط والاستثناء، وهو ذكر الشرط والاستثناء في الايه؟ في المخصصات المتصلة. فهذا يعكر عليك ما تقول. لكن على كل، نحن نريد أن نصحح الكلام ونستفيد معلومة أصولية، فنقول الصفة كما تخصص العام تقيد المطلق وينتهي. الصفة كما تخصص العام تقيد المطلق. أكرم بني تميم العلماء، وأعتق رقبة مؤمنة، في الأول خصصت العام وفي الثاني قيدت المطلق. يعني إذا كنت تريد استخلاص معلومة أصولية، فالصفة تخصص العام وتقيد المطلق. وذلك مثل قوله: فتحرير رقبة المؤمنة، فإنه لو أطلق الرقبة العامة المؤمنة والكافرة. فلما قيد بالمؤمنة وجب التخصيص. ثم بدأ الشيخ يتكلم عن قضية حمل المطلق على المقيد، حمل المطلق على فإن ورد الخطاب مطلقا لا مقيد له حمل على إطلاقه، وإن قرد مقيدا لا مطلق له حمل على تقييده، وإن ورد مطلقا في موضع ومقيدا في موضع نظرته. كل جملة من هذه الجمل تحتاج إلى شرح. إن ورد الخطاب، إحنا نفسر الحكم بأنه خطاب الله، صح كده؟ فإن ورد الخطاب أي الحكم، فإن ورد الخطاب أي الحكم على شيء، محل التقييد هو الشيء المحكوم عليه، محل التقييد هو الشيء المحكوم عليه. فإن ورد الخطاب وورد الحكم على شيء مطلقا لا مقيد له، يبقى الحكم الثابت لهذا الشيء يثبت على إطلاقه. حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم أمهاتكم، هذا النص هل حكم التحريم ورد على الأمهات مطلقا؟ ورد على الأمهات مطلقا، وبالتالي نبقيه مطلقا ونقول الأم في كل أحوالها محرم، يبقى المطلق يقع على. ولو قال لك في موضع أعتق رقبة ولم يقيدها لا بإيمان ولا بكفر، فتقول المطلق الأصل في المطلق أن يقع على إطلاقه، والرقبة المؤمنة تجزي والكافرة تجزي لأنه قال اعتق رقبة، متصور؟ فإن ورد الخطاب مطلقا لا مقيد له حمل على إطلاقه. طب وإن ورد مقيدا لا مطلق له حمل على تقييده. طب أنا أحتاج مثال لمطلق إلى مقيد له مقيد ليس له مطلق ومقيد له مطلق عشان نفهم الكلام صح كده ولا لا؟ ويقول لك وإن ورد الخطاب وإن ورد مقيدا لا مطلق له، كيف نتصور هذه؟ ورد مقيدا لا مطلق له كما لو قال لك أعتق رقبة مؤمنة، والإيمان هنا معتبر، والإيمان هنا معتبر، يبقى المؤمنة تجزي والكافرة لا تجزي، وحمل الكلام على إيه؟ على تقييده. طب إذا وجد قيد وهذا القيد لا يعتبر، يبقى ورد الخطاب مقيدا وله مطلق. أمثل حتى تفهم. قال لي وربائبكم اللاتي في حجوركم، مش هذا قيد؟ اللاتي في الحجر قيد؟ طيب قيد، وهذا القيد دل الدليل عندك أنه غير معتبر، حملت الكلام على تقييده ولا على إطلاقه؟ حرمت كل ربيبة في الحجر وفي غيره الحجر، مع أن الربيبة مقيدة، حملته على يبقى هو مقيد. وربائبكم اللاتي في حجوركم، نعم نعم، بس هي القضية عندي في إيه؟ أن هذا الكلام ورد مقيدا، إذا اعتبرت هذا القيد حملت الكلام على تقييده، وإن لم تعتبر هذا القيد فهذا المقيد له مطلق، فلا تعتبر هذا القيد وعمم الحكم في التي في الحجر والتي ليست في الحجر، والتصور هذا. قال الشيخ وإن ورد الخطاب مقيدا لا مطلق له، ومتى يكون في الكلام قيد لا مطلق له؟ إذا كان القيد معتبرا، كما لو قال لك أعتق رقبة مؤمنة واعتبر في الرقبة وصف الإيه؟ الإيمان، يبقى هذا مقيد ليس له مطلق. طيب ومتى يكون الكلام مقيدا وله مطلق؟ إذا ذكر القيد ودل الدليل على أن هذا القيد غير معتبر، فإذا هذا مقيد له إيه؟ مطلق، كقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم. كلامنا في ماذا؟ في المقيد الذي ليس له مطلق. قال حمل على تقييده، يبقى لا إشكال في القضية الأولى أنه إذا ورد الكلام مطلقا لا مقيد له حمل على إطلاقه، وأن الكلام إذا ورد مقيدا لا مطلق له حمل على تقييده. أو محل النظر بقى في شيء واحد، ذكر مرة مقيدا وذكر مرة مطلقا. قال وإن ورد مطلقا في موضع ومقيدا في موضع نظرته، فإن كان ذلك في حكمين مختلفين مثل أن يقيد الصيام بالتتابع ويطلق الإطعام لم يحمل أحدهما على الآخر، بل يعتبر كل واحد منهما بنفسه لأنهما لا يشتركان في لفظ ولا في معنى. وهذا أظنه متفق عليه، اللي هو إيه؟ إذا عن عندي مطلق ومقيد، والمطلق هو المحكوم عليه عشان نبقى متصورين، المحكوم عليه مطلق والمحكوم عليه مقيد. طيب المطلق والمقيد هو المحكوم عليه، هم يقولون في الكتب إذا اختلف كما يقول الشيخ، أي اختلف في ماذا؟ في السبب. إذا اختلف في الإيه؟ في السبب أو في الحكم. هو هنا الشيخ ذكر إيه؟ فإن كان ذلك في حكمين مختلفين، أي اختلف سببا وحكما، قال لي لا يحمل المطلق على المقيد، لا يحمل المطلق على المقيد. أوجب الله الصوم متتابعا وأوجب الإطعام ولم يذكر التتابع، ولم يذكر التتابع. هنا الاختلاف وقع في إيه؟ هذا وجوب للصيام وهذا وجوب للإطعام، يبقى اختلف في الحكم ولا لم يختلف في الحكم؟ اختلف في الحكم، يبقى هذا وجوب إطعام، هذا وجوب صيام، وهذا وجوب إطعام، ووجوب الصيام مقيد بالتتابع، ووجوب الإطعام لم يقيد بالتتابع، لأنهما حكمين مختلفين، لأنهما حكمين مختلفين، لا يحمل المطلق منهما على المقيد. فلا أقول مثلا أوجب الله تعالى الإطعام ولم يقيده، أوجبه مطلقا، لكنه يقيد بالتتابع المذكور في الصوم. طب لماذا لا تحمل المطلق على المقيد؟ قال لأنهما لا يشتركان في لفظ ولا معنى. ما المقصود بالمعنى؟ لا لا، ما المقصود بمعنى هنا؟ علة. أحسنت، المقصود بمعنى هنا الإيه؟ العلة، يعني الحاق المطلق بالمقيد لا يصلح من طريق اللفظ، لا يصلح من طريق الإيه؟ اللفظ. كان يقول أوجبت عليكم التتابع في الصيام والإطعام، فأقول وجوب التتابع في الإطعام مردود إلى اللفظ، لا يوجد لفظ يوجد التتابع في الإيه؟ في الإطعام. وليس هناك علة جامعة تجمع بين الإطعام والصيام، فأقيس الإطعام على الصيام وأثبت بهذه العلة وجوب التتابع في الإطعام. يبقى التتابع في الإطعام لا يثبت لفظا، لأنه لا يوجد لفظ يوجب التتابع في الإطعام، ولم يثبت إيه؟ ولم يثبت قياسا لعدم وجود علة جامعة بين الإطعام وبين الصيام. عدم اشتراكهما في اللفظ، لو قال لك التتابع واجب في الصيام والإطعام، ألا كنا نستدل على وجوب التتابع في الإطعام هذا اللفظ؟ لماذا؟ لأن اللفظ جمع بين الصيام وبين الإطعام في وجوب التتابع، يبقى وجوب التتابع في الإطعام مردود فيه إلى اللفظ، واللفظ هو الذي أثبت وجوب هذا التتابع. طب هل يوجد هذا اللفظ عندك؟ لا. الذي موجود لفظ يوجب التتابع في الصيام ولفظ يوجب الإطعام بدون التتابع. عايز تقول إيه؟ ماذا تريد؟ قلنا فإن كان ذلك في حكمين مختلفين مع اتحاد السبب أو مع اختلاف السبب، ماذا قلنا؟ المفروض أن نقول يعني تصوير المسألة فيما لو اختلف الحكم والسبب، فيما لو اختلف الحكم والسبب. ماشي. طيب وإن كان ذلك في حكم واحد وسبب واحد، القول بعدم الحمد في سورة اختلاف الحكم اتحاد السبب هو مذهب الحنفي وهو مخالف لما في جمع الجوامع. فما خلي بالك من شيء، أنا ممكن أشرح هذا، أنا ممكن أشرح هذا. صور هذا الباب أربعة، صور هذا الباب أربعة تقريبا، إحنا قربنا على الانتهاء. ماشي. طيب ممكن صور هذا الباب أربعة، إن هو يختلف السبب والحكم ويتحد السبب والحكم ويتحد السبب ويختلف الحكم ويتحد الحكم ويختلف السبب، الصور أربعة. ممكن هذا إن شاء الله في المحاضرة القادمة نقول نحدد أحكام الجدل.